السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. الله يكبر قدرة سيدي. بسم الله. تفضل. مزيان. الله. كيداير شوية مليح. رحتكم. أودي اسمح لي على الديرون جوج. لا ماشي مشكل ماشي مشكل. اسمح لي بزاف. ماشي مشكل. تفضل تكمل. غير باش تعرف راني دزت نهار السبت أنا عند الأخ ديالك. ماسوني كما نقولوا. هو قالها لي. ومن بعد انا كنت حلمت راسي في المنام جيت لعندك لهنايا. نعم. ومن بعد انت اكتشفت لي قلت لي شنو عندك هنا في هذا الرجل هذه. اي نعم. قلت لك وانا نشوف واحد عشاك واحد الكلب. اي نعم. كلب بيض وفي هذاك عارف اللون ديال الكلاب. نعم. وانا قلت لك هو عندي كلب وكتشوف فيه. انا نسيت ما قلتها لهش هو من بعد منين هو بقى يقرا وداك الشيء عاد. ماشي مشكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا كدا. لا إله إلا أنت، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا. اللهم انصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، لا ترفع لهم راية ولا تقل لهم راية. اللهم إنك تعلم حالهم ومكرهم وسوادهم وسوءهم وحسدهم وأسحارهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم مددا، ولا تغادر منهم أحدا، فإنهم لا يعجزونك. بدأنا بسم الله، توكلنا على الله، ونسأل الله جل وعلا أن يسدد رمينا. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، والشياطين أيضا، والعفاريت أيضا، والأبارسة أيضا، محضرون بين يدي الله عز وجل، واقفون بين يدي الله سبحانه. وقفوهم إنهم مسكونون. والجن في الأبدان تسكنها، تؤذيها، ترضيها. جن وشياطين جعل الله لها قوة وقدرة على اختراق الأبدان والمكس في الأبدان والتلبس في الأبدان وأذية الأبدان. الجن تسكن الأبدان. جن وشياطين يسكنون الأبدان ظلما وأذية وعدوانا وانتقاما، جاءوا من أجل أهداف سطرها حاسد مبغض ناطق أو ساحر. جن وشياطين تناست ربها خالقها، ف فأصبحت تسعى بالسواد والظلم والأذية لترقي شهوة ونفسا أمارة بسوء ولترقي صحرة كفر فجرة أو تكون في أحيان مكرهة ملزمة وإلا كان السيف على رقبتها وعلى صدرها وقلبها فعالمهم عالم غريب تدافع فيه قوى الشر وتغلو عليه قوى الشر من سحرة وشياطين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك وأكثر الفساد يأتي من الشياطين كفرهم والعياذ بالله عظيم وظلمهم عظيم وحقدهم على بني آدم وعلى المسلمين خاصة عظيم توافقت نفوسهم مع إبليس فعداوته دائمة إلى قيام الساعة أرواحهم توافقت وطباعهم توافقت فأصبحت العداوة قوية إلى قيام الساعة وكلما ارتقى ساحر في رتبة السحر سخره إبليس من جنده من يطيعونه ويرضونه ويأتمرون بأمره فيرتقي السحر إلى سواد وإلى شدة وقوة وعذاب فتحدى حتى كلام الله جل وعلا وتتحدى كل الأسباب التي يزيل الله بها البرء والدواء وفي التحدي هذا إعلان قوي على أن القوة لإبليس هكذا زعموا وظنوا فيرتقي هذا الساحر لما يرى الاستجابة الفورية ويرى القوة الشيطانية يرتقي في كفره ويزداد كفرا ويرتقي في سجوده لإبليس وامتهانه لما يحبه الله جل وعلا حتى يصبح عند الأبارسة والشياطين من الأقطاب والأوتاد يصبح معروف الاسم والذكر والسيرة والصورة على أن أنفاسه شيطانية وقوته قوة شيطانية وسحره سحر شيطاني فتهابه حتى الجن والشياطين فلقد حبته الشياطين الكبار والأبارسة الكبار بأسرار هي في عالمهم معلومة معروفة لها قوة بكلمات في عالمهم لها قوة بحسابات في عالمهم لها تأثير وقوة وكل شيء بإذن الله وبقدر من الله لكن قوتها معلومة محسوسة فتصبح الشياطين مكرهة ملزمة في غالب الأحيان على السمع والطاعة في عالمهم كأنها أسرار تأتي بهم وتجذبهم وتحبسهم وتربطهم رغم أنوثهم وهذا يتعلق بحال الساحر العليم وبحال السحر العظيم فليس كل سحر تكون مرتبته بهذه المرتبة وقوته بهذه القوة إلا إذا اجتمعت هذه القوة وكانت قوة واحدة من إبليس بمدد لساحر عليم صاحب كفر عظيم وفي بين الأول والثاني خدام أشداء وأقوياء وسحر أحكم بإتقان وبقوة وكفر وسواد فتصبح الحياة جحيم والعيل والأسقام جحيم والتعطيل جحيم وتصبح أحيان الصحة تجدد من نفسها ليبقى الجحيم فهي كلما أوفت بوعدها إلا وفاز برزمة عند إبليس فالنعيم عندها هو أن يكون العبد في الجحيم هكذا هي حالهم، وهذا عالمهم، في هذا طعامهم وشرابهم، وفي هذا سعادتهم. انتكست فطرتهم وتغيرت والعياذ بالله واسودت قلوبهم. وجب أن نبين الحق ليتبع بإذن الله جل وعلا، وجب أن نجلي لهم بإذن الله تعالى النور ليهتدوا به بإذن الله جل وعلا. اعلم واعلموا أن مهما على حال الظلم والسواد، فإن الفجر قريب والصبح قريب والخير قريب، ونور من الله يتجلى بفضل الله جل وعلا. فوجب أن نشير وأن نبين لكل من سكن الأبدان ظلما وزورا أن ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. أنفقوا في أسحارهم أموالا وأوقاتا، نعم قدموا من أجله أشياء كثيرة، كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن يحيطوا بالعباد أذى. استحوذ عليهم إبليس واستحوذ عليهم الشيطان وأزتهم نفوسهم الأمارة بالسوء الخبيثة، فسهروا الليالي في التفكير والتدبير من أجل أن يكون العبد في سواد وكساد، حتى تركبه الشياطين، حتى تلاعب به الأمالسة والشياطين، حيثما وجه لا يأتي بخير أبدا. وإن كان جادا مجدا كان مجتهدا، وإن كان طائعا قائما قانتا، فالشياطين تحيط به سلاسل وأسفاد وعقد وأسحار وهو لا يعلم. فعالم خارجي سفلي عظيم جعل اسمه في داخله، وجعلت أسرار عليه داخل هذا العالم، فهو لا يعلم مسكين، لكن الله يعلم. نعم نكسوا حاله، نكسوا سيرته، نكسوا ماله، سودوا وجهه وسيرته وماله، والعبد يتخبط في الشقاء ولا يعلم. وعالم الشياطين قد دونت عنده سيرته، آثاره، اسمه. فالشياطين في عالم لا يعرفون فيه إلا الوفاء للجفاء، فهم كلما ازدادوا بطشا ازدادوا قربا، كما كلما ازداد العبد ذكرا ازداد قربا. فهم يرون أن الرب إبليس، وأن الخالق إبليس، وأن صاحب العوالم والقوة هو إبليس. حينما ترتقي الأسحار تحاربك بداخلك بعناد شياطين وأبالسة، كلما تلوت ذكر الله كلما هي ازدادت عذابا، بل تعذبك أشد مما كانت تعذبك قبل أن تأتي إلى كتاب الله، كأنك رفعت السيف وهم رفعوا السيوف، كأنك إذا كنت وحدك فهم مجموعة وجماعات، والمدد يكون من البدن وحوله وخارجه، حتى ربما تزداد المحنة أشد مما كنت عليه قبل العلاج. لماذا؟ ليقول لك في نفسك وقلبك: أين ربك؟ أين ناصرك؟ أين الذي يمدك؟ وأين وعده؟ وأين نصره؟ كل هذا لأنهم يعلمون أن القلب قد عقد على إيمان، فأول سهم أن يزال الثقة بالرحمن. فإذا غرسوا هذا السهم ورأوا أنه أصاب كان لهم ما أرادوا، وكلما زاد الإيمان والثبات كلما رأوا أن العبد بإذن الله جل وعلا تجلى عليه بشائر الخير من الله والله معه ينصره. فلا بد أن نبين بإذن الله جل وعلا، ونرى أن هناك من يرفع رمز الشيطان، وهناك من يرفع رمز الإيمان. ف فبدأ التدافع بإذن الله جليا، لأن هذا التدافع أصلا كان خفيا، فالآن جلاه الله فأصبح جليا بفضل الله جل وعلا. أي نعم. فالآن نرى أن الإيمان ظاهر، حينما يكون في هذه الحالة الإيمان ظاهر أهله على خير، لكن العلة ومكان العطر في أصحاب رمز الشيطان الذين جلوه ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم. فأسأل الله أن يأتي بقلوبهم الإيمان والبر والهداية والإسلام. إذن هناك من يحارب ويصد ويمنع برمز الشيطان، وإن كان الغالب أن هناك من يرفع بقوة، الإيمان بإذن الله عز وجل. فنبدأ بالله المستعينين وعلى الله المتوكلين، وما النصر إلا من عند الله، والشفاء آت من الله جل في علاه. اللهم أصلح سرنا وعلانيتنا، ظاهرنا وباطننا، اللهم قوي أبداننا، اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما، وأطل أسحارنا، واشفنا من كل عين وحسد. اللهم ارفع قبرنا وأعلي شأننا، صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا كدا، واجعلنا من الأبرار والأطهار والأخيار يا ذا الجلال والإكرام. علم أن الآن يرفع الإيمان عاليا بفضل الله تعالى دون إرواك وعي صاحب البدن، مما يدل دلالة على أن من في البدن هناك من يستجيب، لكن يبقى السر الذي وجب أن يبين بإذن الله تعالى، ما سر رفع الشيطان ثم اختفى؟ الذي رفع والذي اهتدى، أم أن هناك من تقوى بالإيمان فصعد ثم يختفي من هو على قرن الشيطان؟ يبقى العلة خفية، ولا يبقى على تأثير الوعظ والبيان والقرآن، وهو يجلل لك أصحاب الإيمان حتى إذا انصرف ولا كان الشيطان عالقا باقيا. فلا بد أن نبين بإذن الله جل وعلا. فنبدأ بالله المستعينين وعلى الله المتوكلين، وهو الله لا إله إلا هو، هو الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أسمعت أسمعت. وإلهكم إله واحد لا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إلهنا وإلهكم واحد، هو الله، هو الله لا شريك له، ولا ند له، ولا زوج له، ولا كفو له، ولا مثيل له، ولا نظير له، هو الله لا إله إلا هو. وصاحب الإيمان من غرائب العلاج لكتاب الله جل وعلا وجلسة علاج الاجتهاد، أن الآن بدأ يجلي السر من الأسرار التي لا يفقه صاحب البدن ولا يفقه المتلقي الذي ينظر الآن ويطالع، لكن أرى ما لا ترى، أرى أن الإيمان يرفع هكذا منذ بدات الإيمان، لكن يشير هكذا ويعطيني إشارة للقدم، بمعنى أنا صاحب الإيمان لكني أشير لك أن في القدم، ولما يشير القدم القدم تعوج، بمعنى هناك من يأخذ رتبة في الأعلى وأشار بالإيمان، ويشير إلى أن هناك عدو مختبئ في القدم، فبدأ القدم بالعوجاج والبدن كله يعوج الآن. هذا الذي قلت لما كان رد الشيطان واختفى ورفع التوحيد، الآن صاحب الإيمان أعطى إشارة، أي كانوا يقول لي مقصد قد تكلم، لكن اعلم رحمه الله وإياك أن هناك من يختفي وليس على الإيمان، ولما أشار بدأت القدم تعوج الآن، وجدت كله يعوج. هذه إشارة أقولها لي فنسمع. الكافر قد يكون أقوى بدنا وقوة ورتبة من المؤمن من ناحية البدنية، لكن المؤمن قوي بإيمانه، فما استطاع أن يتكلم، لكن أشار إلى مكمن العظم وقوة الكافر في موضعه، فبدأ يتلوى يعني يتعوج هنا وهنا. إذا الأمور واضحة. ها هذا يحيلنا أن إذا أردت أن يتكلم فلا بد أن تسقى العذاب على من هو أكبر، صح؟ وهنا نرى أن هناك في شق واحد تدافع، أشار بالإيمان هكذا ثم صار بقي الإيمان، لكن كأنه نزل صاحب الكفر. فلما المؤمن وعدته أشار، فلما أشار بدأ القدم الآن معوجة هكذا، وكل الإيمان يشير هكذا، مفهوم؟ إذن هذه أمور لا يعرفها إلا من يجتهد، لا يعرف إلا من يحقق ويدق الصغيرة والكبيرة، إلا من لن يتفهم. فسوف الآن بإذن الله نسقطه على أرض الواقع أن نراها حقيقة، وسيتحدث بإذن الله جل وعلا. أخذوا اللوحة لتصل القهوة إن شاء الله تعالى. المؤمن ما شاء الله راح التوحيد جيد، الكافر قد مهدد معود هكذا، هذا نوع من التعذيب النفسي. قوة للمؤمن ذلة للكافر، قال نعم. وسنرى إن شاء الله جل وعلا هذا الكافر وما سره وما أسراره. اسمعوا على لقد هدى الله جل وعلا من في قلبه خير، فجاء إلى الله جل وعلا تائبا. وأنت العدو الكافر، أنت الشيطان. ورأى قال رأيتك في المنام، قال رأيتك في المنام كان كما قال في البداية كان يعطيه أو شيء من هذا، وقال كان يعالجه وقال في القدم انظروا رجع ما يتذكر في البداية، وقال كأني أرى كلب يخرج من القدم، صح؟ وما كنا نعلم بهذا، ويقع معنا كثيرا في العلاج الذي يراه في المنام يتجلى على أرض الواقع. بدأنا ارتقينا ما كنا نعد العدة لهذا، فأسلم. والعوجاج موضع الألم الكافر في القدم كما بينت. والآن نعود إلى ما قاله في الرؤيا، قال رأيت ويخرج كلب فيه أبيض وأسود. فالمؤمن الكافر من القدم، القدم الآن كنضرب على الأرض، سمعتوا؟ ما ضربنا ما غوتنا، لأن الجن تفهم، فقد حكمها ساحر بعلم، فقد لا تحتاج أن تفكها بقوة، لكن بقوة الفهم والعلم. ما ربطهاش بالعصا الساحر، بحساب، بجداول، بأصحاب، فلا بد أن تأتي بالمقابل ما يوافق من علم وفهم بإذن الله، تسقط به سهام نورانية فتفك تلك السهام السوداء الكفرية. اسمعني جميعا، شيطان يسكن القدم، وفي الغالب حينما يجعل اليد والقدم فاعلم أن الأمر يرجع إلى خير ورزق وبركة، فتم السعي والأخذ والعطاء. في الغالب حينما تقيد باليدين والقدمين فالسعي والخطى والمال والرزق والأخذ والعطاء، والأخذ والعطاء يعني من أجل ماذا؟ من أجل أن تبقى مفلسا، حائرا، خائبا، تائها، حتى تشقى، مفهوم؟ صح؟ لتشقى، وهذا هو دور إبليس الحياة، لتشقى، دور الشياطين في هذه الحياة لتشقى، العداوة من أجل ماذا؟ لتشقى، الأصحاب من أجل لتشقى. هكذا حذر ربنا جل وعلا وبين لآدم عليه السلام، مفهوم؟ لتشقى. اسمعني جيدا، الرسالة الآن والسهم إلى الكافر، إلى الشيطان الكافر، إلى الشيطان الكافر صاحب الأسحار. رشت دفنت، رشت دفنت، رشت دفنت. ففي الغالب أسحار الأقدام لها اتصال بالأرض وبالتراب بالثرى، مدفونة مغشوشة، قد تكون في طرقات في جنبات في أعتاب في أبواب مخطى، وصاحبها لا يعلم، وصاحبها صاحب البدن لا يعلم. ولهذا تجد أن صاحب الأقدام يكون أقوى. لما؟ لأن كثرة الاتصال بالأرض، فكلما مررت عليه أو تخطيته كلما أعطيته قوة، كأنه تغذى بسهام بطاقة، فيصبح أكثر مكث وأكثر سلبية وأكثر التصاق وأكثر قوة. ولهذا يجعلونه على الأبواب والأعتاب في الطرقات لتصبح قوية جدا. هي قوية قد سكن صاحبها ويخدمها، لكن كلما سار عليه الإنسان كلما أعطى زادا للعدو الذي بداخل الإنسان، هو يعلمها كأنه يشمها يتغذى بها، تقوي تذكره بالعهد وما شابه. وهذه الأمور لا يعلمها الإنسان، لكن الذي بداخله يعلم، فعالمه السحري يدرس علهم، هم يرونه بأم أعينهم، هم أسراره يحيطون بها هم، فنحن لا نعلم منها إلا ما جلاه الله تعالى بالقرآن والوعظ والبيان وبنطق الجان. لكن في عالمهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في عالمهم أشياء لا حد ولا ساحل لها، فعالمهم كبير في الأمصار والقارات والأقطار والبحار والجبال والضفار، عالم كفري شيطاني إبليسي عظيم، يجتهد بالليل والنهار في التضليل. فاسمع، في القدم جلاه الله سبحانه وتعالى العدو الكافر، وهذا يوافق ما رآه في المنام، والآن يوافق ما أشار به المسلم في القفريات ثم تحرك. وإلى الآن كلما حرك المسلم كلما توجه القدم كأنه فرار، كان يتابع بإشارته والآخر يتسلل ويفر هنا وهناك. السؤال القوي الذي نخاطب العقلاء هو، إذا حدثت الآن الرجل كأنه في حال يتذكر لا يتذكر، هو يعي ما يقوم به، يعي ما يحصل في بدنه، لكنه لا يتحكم فيه. أنا أرى من خلال واقع، لأن أرى أنه يتحكم في شقه الشمال لكن لا يتحكم في شقه اليمين، لا في اليد ولا في القدم. والسؤال لماذا لا يتكلم؟ سؤال ثاني مهم، صح؟ ولماذا لا نرى أن الأعداء في الشق الشمال بل في الشق اليمين فقط؟ ولماذا جزء الشق اليمين فقط في اليد عدو وقد أسلم لله، وفي القدم الشمال عدو؟ هذه تساؤلات أنا أراها وأطرحها على نفسي، لأن في جوابها فهم للحالة وحل للحالة بإذن الله عز وجل. من لم يفهم ويضع أسئلة ثم يجيب عنها من خلال ما يوافقها أثناء الجلسة تبقى مبهمة. إذا هو لم يفهم فكيف سوف يعالج؟ صح؟ وهذه أمور ربما لا يراها الناس، لكن أنا أراها الآن، وهذه تبين حقيقة وقوة الحالة الآن الموجودة. مفهوم؟ كيفاش؟ ماذا يقع الآن؟ والله هو يتحكم. الرجل ترفع إلى السماء، الرجل تستسمع إنه يسمع ما أقول، اسمع وحركات مرفوعة إلى السماء وحركات. طيب شو أقول لكم، حالة تحتاج إلى وقت، ماشي؟ أحيانا تحتاج إلى بسط وقت لأن العدو يفهم خلاص، وتعطي حتى زاد قوة للبدن وحتى المسلم في البدن، وبالتالي تصل إلى بإذن تعالى للعلاج الصحيح. الآن هذا الكلام بدون من حوله كي يسلب العدو قوته الكافر، الكافر مسلوب ماذا؟ قوة، القوة التي عندهم تسلب الآن بإذن الله، تسلب بإذن الله عز وجل. ماذا يقول المؤمن؟ يقول لي ها ها، يعني أنت تسلب القوة دون، يقول لي ها وها، يعني جيد وتسلب من القوة بإذن الله. صح الأمور، خذها من باب الإخبار، باب الظن كذا. قال لي خلاص شيء ما قليل، لأنه يرى كأنه يعطيك الصور. طيب روايدا روايدا شوية بشوية، نريد بإذن الله تعالى أن نراه دليلا، وإذا كانت القوة تكون في حق ونور وخير بإذن الله عز وجل، يجب أن يعلم أن السير الذي يسير فيه هو سير باطل. لماذا يؤذي هذا الرجل حتى يمنع من عمله وتجارته وماله وكسبه وزوجه وولده؟ صح أم لا؟ صح أم لا؟ فواجب أن يتوقف الظلم. الظلم ظلمات يوم القيامة. ربنا نهانا عن الظلم، حرمه على نفسه ابتداء. الله سبحانه يحب العدل، فهيا إلى الله جل وعلا. سنبدأ بسم الله. فمن أقبل على الله رحمه، ومن تعالى واستكبر عذبه. كتسمع ولا لا؟ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم، فبشره بعذاب أليم، فبشره بعذاب أليم. فبسم الله أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم إلى كل هدى وخير. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل اسمع قبل الخروج أنا لا أعتبر الخروج الحقيقية لأن حركة الخروج قد يكون تملصا وهروبا وفرارا مع معاودة الجرح بعد شهور أو أيام. نريد منك الآن اعترافا كليا صريحا صحيحا. سمعت بالله؟ لما وصلت أي شيطان حب الفرار والخروج أو يوهم بالفرار والخروج أو خروج نسبي مفهوم فلا بد أن نفهم حتك بأيدينا السلاح حتى إذا حدت عن الحق جينا بك وتبين لنا أنك لا زلت موجود أو أنك خرجت حقا بإذن الله. قال المسلم نعم أعزبت. هيا قل لماذا جئت لماذا سكنت. تعذب الآن احنا بشوية نستعجل شيء قبل أوانه تريد بحرمانه شوية. المهم نسير بخطوة ثابتة ستتكلم وتعترف بإذن الله عز وجل شئت أم أبيت وأن تأتي مؤمنا تائبا مسلما طائعا خير لك ربي عند الله. هاي لماذا جئت إليه ماذا تريد؟ السحر لقد نطق واعترف وبيان أعصر الأمر سهل بتوفيق الله جل وعلا. السحر اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. السحر أي سحر هذا؟ بماذا صنع ولماذا صنع؟ الغاية من السؤال ماذا؟ حتى إذا قال خرجت نؤكد على هذا النوع بقوة مع غيره. علم حين لا يستطيع أن يختبئ أقول لكل مريض إذا قال لك المعالج قد شفيت اعلم أي حيث أين كان تأثيرك وحركة وفزتك وألمك الحقيقي وأكد عليه أشد من الأول تعلم أن خرج حقا أم لا. فهذا مهم جدا حتى تصبح أنت فقيه نفسك. طيب قول الآن يرفع الشيطان لما صعد اختفى التوحيد أصبح على الشيطان لأنه هو من يتكلم الآن. قل لماذا جئت؟ سحر لماذا هذا السحر؟ لماذا؟ لماذا هذا السحر؟ تكلم ها؟ شو؟ قال سحر للفراق أي بينه وبين زوجه من أجل الطلاق. اسمع جيدا فارقون إذن من أجل الفراق والطلاق يفرقون به بين المرء وزوجه. هنا حددنا علمنا نوع السحر خلاص سهل جدا. طيب إذن السحر أصلا صنع من أجل التفريق بماذا صنع؟ بماذا صنع؟ بماذا صنع؟ بماذا صنع؟ بماذا صنع؟ أسود. طيب بماذا صنع؟ بماذا؟ شو؟ شو؟ صنع بالقطران بالقطران. القطران سحره يعلم كما رأينا في كثير من الحالات يرش القطران يكتب بالقطران لتصبح الحياة كأنها قطران يعني سوداء كريهة الطعم والرائحة واللون صح. طيب سحر للتفريق بين الزوجين لتصبح الحياة بين الزوجين قطران. اسمع جيدا فرق بين القطران وتقول كأكفان وعظام ونجم يهود وقبور كل واحد وسحره وما يناسبه في علاجه بإذن الله وإن كان الغالب يتفق في آية القرآن لكن كلما ضيقت وحددت كلما كان السهم إن شاء الله تعالى قاتل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضع والبيان. طيب سحر بالقطران أين وضع القرآن؟ أين وضع القرآن؟ ها؟ شو؟ في الدار فين؟ فين في الدار؟ ها؟ في التواليت؟ فين؟ في التوريرت. وكيف أي مكان وضعوا القرآن؟ هذا دفنوه في الأعتاب في الأبواب فين؟ مرشوش. هذا ما قلته في البداية تأثير القدم. لاحظوا ماذا قلت في البداية؟ قلت القدم في الغالب الأرض. هل الآن يؤكد؟ قال القطران مرشوش في البيت توريث. مع أنه مقيم في أوروبا لكن حينما يأتي البيت هو زوجه تأثير. صح. مرشوش حسد على المحبة بينه وبين زوجه. حينما يأتي المغرب ويسكن في بيته الذي يعمل توريث يرش السحر القطران في العتبة والباب لتفريق بين الزوجين. لماذا هو زوج فاهمين سفن أوروبا والخيط؟ صح ولا لا؟ طيب علم فخذ دروس عملية. خذ دروس عملية بإذن الله. طيب ولهذا العدو يتركز أين؟ في القدم وشيطان. مفهوم؟ طيب كم سنة وأنت معه؟ كم سنة وأنت معه؟ شحال من عام تمام؟ كم سنة؟ عام؟ عامين؟ شحال؟ كم سنة وتمام؟ خمس سنوات؟ شحال؟ ست شهور. يعني أنت جديد؟ ها؟ يعني لست أنت؟ ست شهور. طيب ست شهور جيد. ماذا صنعت له؟ ثلاث شهور. شنو عملتي؟ ها؟ شو؟ تلامس. وكتأثر عليه مع الزوجة دياله. ها؟ لتعطيل الجماع والنوم مع الزوجة. لا ينام بقربها ولا يمسها. قال سحر. وقال فعلا لقد أديت المهمة وبعدته عن زوجي ست شهور لم يمس زوجه. السحر له حقيقة وله قوة. ولو ما تدرك الأمر بالرقية قد يبقى في هذا ست سنوات وستين سنة لأن هذا هو فقط شغال عنده وظيفة مهمة. خلاص عنده مهمة وظيفة باش يمنعه ويحبسه إلا كتاب الله سبحانه وتعالى وكل شيء بقدر من الله عز وجل. طيب يعني سحب القطران والشعل البيت وبالفعل لما جئت منذ ست شهور عذبته مع الزوجة. شو؟ هو يذكر الله كثيرا. الحمد لله الحمد لله. طيب خير إن شاء الله تعالى. أسلم لربك جل وعلا وتب إلى الله. شو ديانتك أنت؟ يهودي نصراني؟ قال لي أنا هكذا لا يهودي ولا نصراني أنا هكذا عبد الشيطان. سحر عظيم سحر بالقطران فقط. أجي بالقطران صافي ليس مع شيء آخر. ها؟ لا تظن أن القطران وحده. القطران هو المادة الغالبة التي ترى بالعين المجردة وإلا ما يكون القطران تأثير. قد أخذ القطران وأرشه هل معنى هذا يعد سحرا؟ لا. ها؟ شو؟ سحر النساء. فالقطران هو كما قلت الغالب والمادة الجليلة تظهر ولكن بداخله نث طلاسم دم حساب طقوس كفرية. ضروري من هذا ضروري. طيب وقد يرش بطقوس في الفجر ضوء القمر في غروب شمس على حسب اتصال الساحر بنوع السحر أو بالجن الشياطين. طيب عاهد ربك ألا تؤذيه. عاهد الله ألا تؤذيه. كتسمعني؟ أسلم لله عز وجل. أسلم لربك عز وجل. ظلمته صح؟ ظلمته في الفراش والزوجة. الأمر مش سهل. والله كم من رجل قد يكون مسحور وهو لا يعلم. يظن أن دائما الخصوم مع الزوجة عادي. البعد والنوم بعيد عن الزوجة عادي. عدم التفاهم والتوافق مع الزوجة عادي. وقد يكون لأسباب الشغل بالعمل وبالتجارة ويفتح الشيطان هذا الباب. في البيزنس، في التجارة، في الرياضة، في البحث العلمي، في المكتب الثقافي، وتظن أنك متعادي. لا، الغاية هو أن تصرف عن زوجك وحيوك وقد لا تعلم لأنه مكر وخداع. نعم الكبار، نتكلم عن الأباطرة الكبار، يجعلك يفتح لك أبواب من أجل يصدك عن أبواب، لأن الأبواب التي صدك عنه هي التي من أجلها جاء. هذا إن لم يغلق عليك كل أبواب عفون على حسب أنت وزارك خلا والمرضى. طيب هيا أشهد أشهد أشهد، شكون اللي كيسلم الآن؟ أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أعاهد الله ألا أظلمه ألا أسحره ألا أفرق بينه وبين زوجه، أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى، أعاهد الله أن لا أتعاون على الإثم والعدوان، أعاهد الله أن أخرج منه طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. الآن تخرج أنت الذي أسلمت بالتو التي كنت شيطان خليل سحر قطران في الباب، أنت تخرج لما؟ ليبقى الكلام بعدك مع المسلم لغاية أعرفها وأبينها. الآن أنت من يخرج خلاص؟ هيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة المسلم الذي كان يشير بتوحيد طاعة لله عز وجل، المسلم الذي كان لا يستطيع يتكلم، الآن بعدما خرج الذي كان يرضيك ويؤذيك صح؟ الآن نريدك أن تتكلم، كتسمعني؟ أشهد أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. لماذا لم تكن تستطيع أن تتكلم؟ لماذا؟ علاش ما كنتش قد تكلم؟ ما الذي كان يمنعه؟ هو هو الآن عمل حركة خطيرة جدا، حركة عملها خطيرة لها عدة تفسيرات، أنا أبين عن الصغير والكبير. سألته لماذا جعلته هو الآخر؟ قلت ما الذي كان يمنعك؟ فأشار إلى القدم. هل إشارته للقدم تدل على لا زال موجود ولم يخرج من الكلية، أم أنه يشير أن الذي كان في ذاك الموضع الذي كان يؤذيني لا زال معك؟ تكلم تكلم هاي الذي كان معك كان يمنعك صح؟ كان يمنعك. تكلم معي. هاي كان يمنعك. هل يمنعك الآن؟ تكلم. هل يمنعك؟ اسمعني جيدا. أنت الآن تشير بالتوحيد. ألا زال الآن يمنعك؟ إذا لا زال في البدن. صح؟ إذا لا زال في البدن. أعمل حركات قوية للخروج. لكن لا زال في البدن. لهذا جعلت المسلم الذي أسلم طواعية يبقى هو آخر واحد، لأن هذا يحيلنا على أمر ما كنا ندريه، ما كنا نقف عليه. طيب، وهذا يحيلني الآن أني أؤكد مرة أخرى على الشيطان صاحب سحر القطران، لنتأكد بشكل واضح هل لا يزال موجود، ونفهم لماذا كنت أؤكد على نوع السحر في حالة قهره وضعفه تأخذ منه سلاحه فأؤكد عليه فلا يقدر أن يصبر إذا كان موجود حتى يصعد أو ترى حركات بدأت ترى عليه فتعلم أنه لا زال موجود. علم أنا بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم. بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم. يبطل كل سحر عظيم في الأقدام في الخطى والأقدام في الأقدام في الخطى والأقدام. الله أكبر من كل شيطان بالقدران بالقدران بالقدران. الله أكبر من كل شيطان شيطان شيطان شيطان في الأبواب بسحر الأبواب بسحر الأبواب بسحر الأعتاب بسحر الأبواب بسحر الأعتاب بسحر الأبواب بسحر الأعتاب. شيطان شيطان للتفريق شيطان شيطان شيطان للعداوة شيطان شيطان شيطان للعداوة شيطان شيطان شيطان للطلاق شيطان للقطران شيطان. جلاه الله. خذ دروس عملية. جلاه الله. قد نجزم أنه خرج بالآذان وقوة قوية، لكن السر الذي أخذناه في البداية أسقطناه الآن مع فهم جعلنا المسلم آخر شيء أنه أسلم طواعية، هو مقدم على من أسلم بالقوة أو تحت الضغط قد يظهر لك أنه أسلم ما أسلم، مفهوم؟ ولهذا حتى من يسلم فلا بد أن تتفق معه في الإسلام فيتجلى أحوال الإسلام عليه طواعية. الآن جلاه الله. ها تخبرنا أنك خرجت صح الله؟ جلاك الله وأظهرك الله. نحن نتلاعب به ونعذبه نفسيا، وكلما اختفى كشفناه وأظهرناه حتى يعلم لا قرار في البدن إلا الاستسلام بحق والخروج بحق بإذن الله تعالى، مفهوم؟ طيب، أشهد الأذان حركة قوية في الخروج واهتزاز النفس صح لا؟ صح؟ ها؟ الآن يقول يساعدني حتى أخرج. الآن يقول يساعدني حتى أخرج. الآن يقول يساعدني حتى أخرج. علم أن الأمر لا يحتاج إلى مكر وخديعة، يحتاج إلى صدق وصفاء، فأصبح يقول ساعدني، مما يدل أن السحر قوي. ولهذا قال أسود بالقطران. نعم أساعدك إذا ساعدت نفسك بالصدق، أساعدك إذا ساعدت نفسك باتباع الحق. شو؟ ساعدني وأخرج. الآن الأمور تجلت. ساعدني وأخرج. طيب الآن يتكلم. ساعدني وأخرج. ساعدني وأخرج. طيب بأي سحر جئت؟ نعم؟ قال لي لا أجد في هذا الجسد، خلاص أريد أن أذهب. طيب اسمعي جيد، بأي سحر جئت إليه؟ بالقطران. يؤكد على القطران. أين وضعوا القطران؟ في بيت في بيت الب... في عتبة البيت في عتبة البيت. طيب كم له حاجة الوقت باش مش... رشوف العتبة؟ شحال؟ عام عامين ثلاث سنين شحال؟ كم؟ عامين عامين. ولماذا قلت قبل قليل خمس شهور؟ لماذا قلت خمس شهور؟ اسمعوا ماذا قال، اسمعوا ماذا قال، كلمات قوية جدا. ماذا قال؟ قال السحر له سنتين وخرجت، لكني رجعت مدة خمس شهور. نجمع بين الأول والثاني، الجمع يعني السيح أول مرش عامين وهو في العذاب عامين، لكن قبل خمس شهور خرج ورجع، قبل خمس شهور عود الرجوع. لماذا عود الرجوع؟ لأن السحر لا زال ملتصق بالباب، والعهد لا زال ملتصق بعهد كفري شيطاني إبليسي، صح؟ فكلما فقد تكون كجاذبية وأسرار قوية مع الجن والشياطين في الغالب إن لم يثن هذا دور الإسلام. شو أكد هناك سر يبقى في قلب الكافر، الشيطان الكافر والجن الكافر مع الساحر الكافر، فحينما يكون هذا السر والاتصال له علاقة بالكفر، فحينما تزيل الكفر من قلب الجن أو الشيطان فيصبح مؤمن، لا سيطره في هذه الأسحار والأسرار، لا تجذبه ولا تقوى عليه. فحينما في الغالب لا أقول دائما يخرج وليس على الإيمان، يرجع إلى الأصل أو إلى موضع السحر، فقد يحن إليه من جديد ويعود الأذى من جديد. فلو نزع الاتصال القلبي المحضي من قلبه باتجاه السحر والسحرة وهذا البدن، ما كان الرجوع، لأنه سوف يكون مع أصحاب الإيمان وطاعة الرحمن سبحانه وتعالى. لكن حينما خرج وادعى فقط الإسلام لهذا حتى حينما يسلم، لا بد أن ترتقي معه لتجد الإسلام بحق وبصدق في رتبه وعاليه وشيمه ومبادئه وأخلاقه. فحينما خرج رجع إلى موضع الداء، فأكره مرة أخرى ليرجع إليه ليكون الداء. فالعهد متواصل حتى يكون الطاقة. علم هنا ماذا يكون؟ ترقي أن يرتقي الجن أو الشيطان في الإسلام، وأن تبطل الأسحار. هذا يخفف على هذا، كلما خفت قوة الأسحار بإبطالها والرش عليها، كلما وتقوى المؤمن بوعظ، كلما ارتقيت في الشفاء يكون تام بإذن الله عز وجل. وإذا غلبت على أحدهما فلا بد أن تؤكد على أحدهما، فالأولى أن تؤكد على تقوية قلب المؤمن، أي هذا الجن يصبح قلبه مؤمن، حتى إذا ما حن هذا الرجل أو في طريقه تخطى السحر الذي صنع له لا يتأثر به، يكون الخروج خروج كلي، فيبتعد عنه ينساه، يتعامل على البر والتقوى. هذه أمور اللي بغى يسلكها خاصو يكون يفهم، وخاصو يرتقي ويصبر مع المريض، وخاصو يبين له ويتبع معه. أما استرفر ما غاديش يخدم، ما توصل للوالو حبيبي. قد يدخل اشدوا لي، ادخل فيا، هو ما يشدوش ليك، راه المادة بقى، أو أن الذي في البدن ما تعاملته معاملة جيدة، خلاص. فكم من عدو أحكم بأسحار السلاسل والأقفال كذا، فلما يسلم بحق لا يرضخ إلى أبرس أو شياطين، يعلم أن الله هو الحق. خلاص؟ يلا نبدأ بإذن الله تعالى. اسمعنا يا أسلم لله عز وجل، اسمع القرآن بداية، وبعدها نرتقي معك. أقول لكم الجلسة ليحكمها وقت إذا أردت النتيجة. وهذا صعب جدا، لا من ناحية الصحية والبدنية، ولا من ناحية حتى مراعاة كنس الحالة الأخرى. على أي؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أسمعتها؟

فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه أريدك أن تكرر معي لتتحرر من البرمجة الشيطانية التي جعلها لك إبليسية من أجل التفريق حتى تشفى أنت ويشفى هو مفهوم كرر معي وأقصد بهذا الذي كان خادم سحر التفريق بالقطران كرر معي يفرقون به بين المرء وزوجه كررها يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد وما هم بضارين به من أحد ولا هم بضارين به من أحد يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه حركات الخروج لكن كذب معي بداية كذب معي أريدك أن لا تبقى في هذه المحنة كلما اقتربت من الحق فررت ثم عدت أنت المعذب نريدك أن تتوب إلى الله توبة صادقة حتى تبتعد ليس عن البدن وإنما عن السحر بإذن الله لا تكون مع السحرة تسمع لله اقترب من رفقة تحب ربها تحب خالقها تحببك في ربك جل وعلا مفهوم يا الله هيا هيا يا الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين سمعت قوية جدا هذه إلا بإذن الله قوية جدا فما أصابه ما كان يخطئه وما أخطأه ما كان يصيبه سمعت وتهتدي بإذن الله أسمعت ألا ترجع إلى هذا البدن مرة أخرى أن تخرج خروجا صادقا قويا مفهوم؟ هيا الآن قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخرج منه ولا ترجع وسنؤكد إن اختبأت واختفيت سنؤكد أكثر من أول ها مش نمدح لك أنا حتى أبين لك فقط يلا هيا حاج هاي واصل جاي خروج حقيقي صادق ابتعد عن السحر والصحارة وعن التفريق بين الناس وبين الأزواج. خلاص يلا هيا. هيا جيد. هيا واصل. واصل الشيء الخروج الحقيقي فيه مشقة بالنسبة له، لأنه سحر أسود وبالقطران وكذا وكذا، فهو ليس كالأول ادعى أنه بسهولة، الآن يجد صعوبة لأنه يحاول الآن أن يخرج بالفعل. هيا واصل. هناك من كخروج الروح، هناك من تخرج كما تخرج القطرة في السقاء، وهناك من ينزع كما ينزع السفود والعياذ بالله. نعم، حتى إحكام السحر والشياطين ليس للسحر والتكرار وتخطيه والسير عليه ليس ود قوة، فالأصحاب ليست سواء. لا سمعتم مثلا الطرب كما الطرب حية هكذا بقوة، ومع ذلك نعيد، لا شك أن صاحب البدن يعني تذكر بقوة لذلك، يعني قوة قوية، يعني كان هكذا يحاول يعوج بقوة حتى تضرب هذا الجهة مع الجهة مع الأرض نفس الوقت مع الأرض، يعني حركات قوية للخروج، ومع ذلك نكرر، ومع ذلك نكرر، مع ذلك ماذا؟ نكرر ونعيد حتى يتبين إن شاء الله تعالى الحق. الله أكبر من كل شيطان سكن الظلما، الله أكبر من كل شيطان فرق بين الأزواج ظلما، الله أكبر من كل شيطان شيطان بسحر عظيم في الأعتاب في الأبواب في الأعتاب في الأبواب بسحر عظيم، الله أكبر من كل ساحر رشت في الأبواب رشت في الأعتاب رشت في الأبواب رشت في الأعتاب رشت في الأبواب رشت في الأعتاب رشت في الأبواب رشت في الأعتاب، الله أكبر من كل ساحرة سحرت في البيوت سحرت في البيوت، بسم الله يبطل كل سحر عظيم في البيت القبيب، يبطل كل سحر عظيم بالقطران يسوى العظيم بالقطران يسوى العظيم بالقطران أسوى العظيم بالقطران أسوى العظيم بالقطران أسوى العظيم بالتفريق عظيم بالطلاق عظيم بالتفريق عظيم بالطلاق عظيم بالقطران بالقطران بالقطران التفريق عظيم، ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله ما تحركت فيه شعرة ما تحركت فيه شعرة ما تحركت فيه شعرة ما تحرك نفس، ومع ذلك نقول بإذن الله قد قطعنا أكثر من 90% بإذن الله وأكثر وأكثر، وإن بقي 1% لا بد أن نؤكد عليه حتى لا نفتح بابا بابا يتسلل منه جن أو شيطان إلى البدن أو يختفي به ومنه في البدن. الآن علم إلى كل من آمن وأسلم لله جل وعلا، إلى كل من أذعن لله عز وجل وجاء تائبا مسلما، إلى كل من أسلم وآمن بالله عز وجل، إلى من وحد الله جل وعلا وأناب وأطاع ربه جل وعلا، إلى كل من أطاع وأناب واتقى وصدق بالحسنى، إلى كل من جاء إلى الله تعالى بقلب مؤمن وبنفس راضية مطمئنة، إلى كل من أعلى التوحيد والشهادة لله جل وعلا وأناب إلى الله سبحانه وتعالى، أنب إلى ربك واجتهد في طاعة ربك واقلع عن كل غي وظلم وزور، واعلم أن السحر حرام، واعلم أن التعاون على الإثم والباطل حرام، واعلم أن الله حق سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد لما لا أكدت على هذا حتى ندل، لكن ما رأيت حركة، فقد يكون الخروج بإذن الله، خرج به الأول والآخر، فلله الحمد في الأولى والآخرة الحمد لله، لكن الآن يلزم بإذن الله بالاستماع إلى الرقية، رقية المرشوش والتفريق والتعطيل، ورقية وموعظة الجن، والاستماع بإذن الله عز وجل إلى سورة البقرة وآيات السحر بإذن الله سبحانه وتعالى، ليعلم بإذن الله عز وجل أن الخروج كان تاما، وينصح إذا استطاع إن شاء الله تعالى أن يرش لأيام عتبة البيت والباب وتحصين البيت الذي فيه تأتي الأذية وتجلب الأذية، كان خيرا له بإذن الله تعالى. والحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتي فيلم ها؟ شوية شوية شوية، تفضل تفضل، خير خير إن شاء الله خير. عقلت على الخروج في المرة الأخرى كان أكثر من الأول، شكي باش تهزيتي وتضربتي دون جيد سيدي. واش غادي نقول لك؟ أنا غادي ما نقول لك، ربي هو اللي خلاص. الحمد لله، شي اللي بغيت. نتمنى لك النصر على نصر على نصر، تراك منصور، الله يحفظك يا عزيزي، ولكني الله يزيدك نصر في نصر يا ربي. هذا هو اللي الله يفتح عليك، الله يكبر. الشيخ الله يجازيك بخير ان شاء الله، الى بقينا بالحياه. شهر 7 مع ديك، شهر 8 مع ديك، 2 8 3 لا نجي غير نزورك انا، ما نتمنى لا شي زور بحال باش يجي يزورني وديك الرقيه. المهم انا غادي نمشي نزور ديك الرقيه، ماشي مشكل باش منين نمشي. لا نشوفك اكثر نسقك صافي. المهم انا غنجي نزورك نمشي هنا. سي الله يكبر بك وسمح لي بزاف، الله يرحم لك الوالدين، والله كنشوف لك في الدار مع اولادي مع اصدقاء ديالي. لا لا ماشي بزاف، لا ماشي الله، حنا خوت لا شي مشكل. الله يكبر بك، ماشي مشكل، تكون. ولكن انا قلت لك ان شاء الله اليوم. مرحبا مرحبا بك، مرحبا سير لي بارك الله. امين وياكم ان شاء الله، امين وياكم ان شاء الله. واحد شويه، واحد 5 دقائق يا كريم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابي وإخواني، أقولها وأعيدها من الدروس التي نعطيها دروس عملية على أرض الواقع، هي دروس حية ومباشرة وعلى أرض الواقع في ساحة العلاج. هذا الجن يعذب الآن في الحجاب، طيب، لأن هناك جلسات أحيانا تحتاج إلى فهم، لا بد أن تعطي إشارة إلى أشياء حتى تقف على نقاط على أي. هذا الشيطان أو الكافر الذي كان في هذا البدن بسحر مرشوش بالقطران في بابي في توريث وهو يقطن في أوروبا. فالسحر المرشوش يكون له ختام ويعرف المرشوش حتى بالأثر، فقد تغيب أنت عن البيت مثلا سنين ولكن لما تأتي يؤدي المهمة هذا العدو فيسكن بالمخطة ويتلبس بالبدن ويبدأ يقوم بالغاية التي من أجلها جاء: تفريق، شلل، مرض، حوادث، جراحة، مصائب، على حسب المهمة التي وكل بها ونط بها. فهذه المهمة يبدأ يجتهد فيها اجتهادا كبيرا جدا، حتى قال هذا الرجل: قال أنا سكنت 6 شهور فما اقترب من حله ومن زوجه ومن فراشه. نعم هذه حقيقة نراها، وقال السحر الش منذ 2 سنين لكن جدد قبل 6 شهور. هذه أمور موجودة. السبل التي سلكتها في هذه الجلسة هي سبل تختلف على حسب الفهم الذي نراه أمامنا. فبدأ صعد هكذا ثم اختفى وبدأ التوحيد، هذا يعطيني يحيلني على أمر: من الذي رفع التوحيد ثم أخفاه مباشرة كأنه أظهر حقيقته لما كنت أوحد الله وأثني عليه خيرا، ولكن بعد ذلك بدأ يرفع التوحيد؟ هل التوحيد أسلم بهذه السرعة؟ لا يمكن. إذن يحيلك على أن العدو دون إدراك منه حينما عظمت الله لا يدرك تعظم الله بل عظم الشيطان. ولكن هناك مسلم بدأ يبقى الإسلام ثابت، يد ترفع التوحيد بإذن الله عز وجل. إذن لابد أن ننقب ونبحث عن هذا العطب وعن هذا السر. هذا السر. فلما كنت أعظ، لأن الآن أرى المسلم أمامي أو حركة الإسلام أمامي، أعظ بقوة الإسلام يزداد الإسلام. فلما بدأت أرى لعوجة في القدم، ما صلة الإسلام هو كذا ثابت والقدم تعوج، خاصة حينما قلت بدأت أخاطب وأبين عدوك، أصبح هذا الذي هنا في المسلم يشير بنفس الجهة في نفس الشق أن هناك عدو في القدم، وهو قد رأى رؤيا أنه يخرج منه كلب أبيض وأسود، كلب أبيض وأسود وأنا أرقيه. سبحانه الذي هو الذي تجلى بفضل تعالى في هذه الرقية. على أي، فكنت كان المفروض أن المسلم يتكلم لكن ما استطاع أن يتكلم. حينما يمنع من الكلام هناك شيء أقوى منه يحبسه، تقول لي أبكام ولا كذا، هذا هناك شيء أقوى منه يمنعه، يحتاج منك إلى بسط وإلى قوة وإلى جهد، هذا هو الذي يجب أن يفهم. المسألة أبكام هذا مسألة مستبعدة كثير جدا جدا. على أي، فكان لزاما علي بفهم أن أوصل السهم ليس الذي يرفع التوحيد، التوحيد مغلوب عليه أنا أراه، لكن يذعن ويطع الرأس ويتحرك حتى نقول لي كذا كذا، لكن لابد أن يخرج الكلمات. فكيف لي؟ لابد أن أظهر يعني لهذا العدو أن نحن أقوى بالله جل وعلا. إن كان هذا مسلم لكن أنت أقوى منه في البدن، وإن كان المؤمن أقوى منك إيمانا، فلابد أن يرتقي هذا المؤمن في قوته بقوة خارجية بإذن الله سبحانه وتعالى. ما استطاع منكم يفعل أخاه إنسان وجنا. على أي، فبدأت أسقط التأثير والقوة على هذا العدو، فنطق وبدأ يعترف بسحر قطران 6 شهور. ولما نطق سهل قلت له أن يخرج، قال خلاص أذنت وعمل حق الخروج لكن خاضع فيها. فأنا اعترافه وإخباره بنوع السحر يؤكد لي، يعطيني خيطا قويا أن أؤكد به حتى أجلي إن كذب في خروجي، هذا ما جعلته فجله الله. فبيت حيثما حت واختفيت سنأتي بك بإذن الله تعالى، فكان الخروج الأخير. فكررت بقوة ما ظهر، ثم سهل على المسلم أن يعترف وأن يتكلم، لأن الذي كان يحجبه ويمنعه قد خرج وقد أزيل، فتكلم واعترف بإذن الله، فكان الخروج الأخير فيه الأول والثاني في الغالب. ونرشده بإذن الله تعالى إلى البرنامج، ويرجع الآن يرى أنه يستطيع أن يقترب من الليلة، ونأزم بهذا، نأخذ رقمه، أنا أجزم لكم من الليلة أنه تتصل عليه يقول لك اقتربت من زوجي وعاشرت زوجي. إذن لتعرف قوة الجن والسحر وقوة العلاج بكتاب الله سبحانه وتعالى، هذا لتفهموا هذا الأمر. لو سألته من اليوم يقول لك الحمد لله ذهبت وجدت زوجي كنت أراها ويتقصر الآن بحلك توحشتها وشفتها، وعادي جدا، لأن السحر يغير والشياطين تغير على القلب وعلى الحواس وعلى كل شيء. سبحان الله العظيم. نعم الله جعلهم هذا كله بقدر، وشيء بقدر، لكن حتى العلاج بقدر، لابد ان نسير في الاسباب المجيه باذن الله سبحانه جل في علا. اسال الله تعالى ان يوفقنا لكل خير. فهذه كما قلت لكم انا اريد نشء، اريد يعني ثله، اريد فئه نخبه، نريد رقاه بفهم. لو كنت على دراية فهم ما تحتاج الى الجلد والى القوه، قد تحتاج اليه كما يحتاج الى الملح في الطعام، لكن الاصل هو الفهم. الاصل هو الفهم، هو كيف تصل الرساله باذن الله الى الانس والجن، وكيف التعامل في جلسه واحده. لاحظ الخطوات هكذا، ثم تنتقل هنا، ثم تنتقل هنا، ثم هنا، ثم هنا. وصحيح البدني هو يتحكم، يقول كيف انا كل هذا يقع في بدني وانا لا اتحكم فيه، هنا هنا هنا هنا هنا هنا، ولا يتحكم في شيء. فلما يجلس يقول لك سبحان الله، هذا عالم غريب عجيب، يعني كيف لي؟ فما يكون الا ان يدعو معك بالخير، وهذا هو الخير الذي نريده ونرجوه، ونسال الله ان يعلمنا. اللهم ان نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اكد في الدعاء علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. امين امين. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. هذه الدروس، نعم اخي عبد العزيز، الدروس لن تجدها في مكتبات، لن تجدها في المنتديات، لن تجدها في هذه دروس عمليه. ولهذا نحمد الله عز وجل ان نعلم الناس امور تغيب عن المعالجين، لا اقول عن العوام. هذه دروس تغيب حتى عن المؤطرين، حتى عن من يدرسون الرقية الشرعية. أنا أقول وأعم أقول هذه دروس عملية، دروس عملية ينتفع بها بإذن الله الراقي المجيد المجتهد والمتتبع الذي له عقل فهم بإذن الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وأن يعلمنا. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.